ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الله أكن بموسى عليه السلام جاء برزخا وواسطة بين رسل كذبتهم أممهم فأخذوا بالعذاب من الله. قبل موسى ما كانش في رسول بيقاتل لا يقول الحجة وهم يقترحوا الآية فإن أجابهم الله إليها وكذبوها يعمل فيهم إيه؟ السماء هي التي تتولى التعذيب. هات آيتها فكلا أخذنا بذنبه مش كده؟ فمنهم من إيه؟ يبقى كله عذاب استئصال. إنما الحد سيدنا موسى يعني قوم نوح بالغرق دول كم بالصيف دول بالركبة كل عالم انتهى. لما جه موسى صار برزخا برزخا بين استئصال بالعذاب من الله والرسل ما لهمش دعوة يبقى التوبة صلى. وبعدين حيجي سيدنا محمد يؤمر بالقتال لأنه رسول مأمون على حياة الخلق جميعا. موسى برزخ موسى والبرزخ ده يبقى فيه حتة من هنا حتة من هنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إنما في عهد عصره إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا يعني خايف يكتبوا عليك القتال لسه بقى الكتاب ما كتبش. قالوا وما لنا ألا نقاتل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا برضو حكتة الوطنية والأولاد والبتاع يعني الله وقد أخرجنا منها. فلما كتب عليهم القتال هم اللي طلبوه تولى كلهم تولى بعضهم تولى. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة من بعد ما أهلكنا القرون احنا اللي أهلكنا ما فيش النبي ما دخلش معانك من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وآتيناه الكتاب بصائر للناس يدي لهم بصيرة يدي لهم نور وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال صغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عذب الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية منذ أنزل الله التوراة على موسى. كأن تدخل السماء انتهى بالحكاية دي بقى ويبقى الرسل هم اللي ايه يتولوا. فجابلين التجربة الأولانية مع مين؟ مع موسى. إلا قرية واحدة اللي هي آيلة اللي بين مدين والأردن. نعم وهناك سيدنا أبو أمامة كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك الرحل بتاع الناقة فقال إني لتحت رحل رسول الله مسك الرحل كده وماشي وياه يوم الفتح فسمعته يقول كلاما حسنا جميلا وقال فيما قال أي رجل من أهل الكتاب يؤمن بي فله أجران أي أجر إيمانه بموسى لأبو عيسى أو عيسى وإيمانه إيه به له ما لنا وعليه ما علينا. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى آتيناه الكتاب عشان إيه بصائر للناس بصائر يعني بصيرة اللي هي نور القلب للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يتذكرون ده التذكر ده معناه إن كانت عندي قضية بس نسيت مش جديدة يعني أما قال لك إيه ما هي أصل الفطرة كانت مغروزة على إيه فطرة الله التي فطر الناس عليها بس الأشياء وشهوات النفس ومش عارف والنسيان بيتحصل غفلة. يوم الرسول يجوا مذكرين يبقى مذكرين يعني معناها أن الفطرة السليمة فيها كل شيء يدعو إلى الإيمان بالله. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة